بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب سورة آيات القرآن العربية لقوم يعلمون بشرى ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مدر ولا يوفي أذن وقرون بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل إنكم تكفرون بالذي خلق الله في يوم يقدر وما ذلك بالعالمين وجعل في رواسي من فوقها وبارك فيها والدر في أقواتها في أربعة أيام من سواء للسائلين ثم سواء للسماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين.